الحمد لله الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها والصادق فيها من لفحات النار يوم القيامة وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة ربه وأدى ما أمره به الله عز وجل من البلاغ فقد قال له الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فلم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بلغ ما أمره به ربه وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها في الوضوح لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم اجزه عنا خير الجزاء وأوردنا يوم القيامة حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجعلنا ممن يجتاز الصراط معه إلى الجنة اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس فالوصية المبذولة لي ولكم تقوى الله وهي خير وصية أوصى الله بها الأولين والآخرين فتقوى الله بها النجاة بها نرث الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وبتقوى الله تيسر الأمور ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وبتقوى الله تكفر السيئات وتعظم الأجور ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وبتقوى الله ينجو الناس من النار يوم الورود عليها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أيها الناس حديثي معكم عن سبيل المؤمنين والله تعالى يقول في كتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي وقال سبحانه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وحديثنا سبيل المؤمنين أيها الناس إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه خذوا ما آتيناكم بقوة ويقول سبحانه وتعالى في أول سورة الأعراف، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا قريبا من آخر سورة الزمر: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقد يقول قائل: وهل فيما أنزل الله حسن وأحسن؟ ألم تر أن الله قال في كتابه جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم أنزله الله، والمتشابه أنزله الله، وسبيل المؤمنين أنهم يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، كل من عند الله، لكن المحكم نعمل به ونفر من المتشابه إلى المحكم ونقيس المتشابه على المحكم. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن الله يحب معالي الأمور، يحب علو الهمة، يحب علو الهمة. ومن علو الهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها. خير صفوف الرجال أولها. أكيد لما يسمع ناس هذا الحديث هتسارع وتأتي إلى الصف الأول، وكل واحد يبحث عن فرجة في الصف الذي أمامه ليستبق إليها. فلذلك أيها الإخوة، الذي جلس في الخلف إن كان متعه الله بالصحة والعافية فليجعل زكاة هذه الصحة أن يأتي إلى الصفوف الأولى، ولا يكتفي بأن يتكئ في الخلف. فخير صفوف الرجال أولها. إلى الآن لم أرى ولا حركة، لا أدري ما أقول وأنا أتكلم عن علو الهمة، وأنا أقول كلام الله عز وجل: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، خير صفوف الرجال أولها، شر صفوف الرجال آخرها. خير صفوف النساء آخرها، شر صفوف النساء أولها. وهذا دليل على عدم الاختلاط. كلما اقتربت صفوف الرجال من صفوف النساء قلت الخيرية. خير صفوف الرجال أولها. ثانيا، هذه نصوص في علو الهمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الرجال الأصفار. الأصفار جمع صفر، من الناس من هم أصفار، الرجل يساوي صفر. واسمع إلى حديث رسولك صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه أهل العلم، وهو مشهور عندنا جميعا. هذا الحديث المنيف الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، قال: رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر. طالع المنبر، المنبر كان ثلاث درجات، منبره كان ثلاث درجات، وكان قبلها يخطب على جذع نخل. فقال: يا رسول الله، ألا نتخذ لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فصنعوا له منبرا ثلاث درجات من خشب الأثلب، فصعد الدرجة الأولى وهو يقول آمين، وصعد الدرجة الثانية وهو يقول آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة وهو يقول آمين. فقيل يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ الأمر هذا جديد. كانوا يراقبون حركات النبي وكلمات النبي وأي شيء فيه تغيير يسألون عنه. إنهم أهل دين، إنهم أهل همة، سبيل المؤمنين، إنهم الذين يقاس دين الناس عليهم. فإن آمن الناس بمثل ما آمن الصحابة اهتدى الناس. قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قالوا يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال لي جبريل، وهو صاعد المنبر، قال لي جبريل: رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة. رغم أنف، الرغام هو التراب، ورغم أنف يعني تغبر بالتراب أنف من فعل ذلك، وتغبر أنفه بالتراب كناية عن الذل والهوان. ونحن نقولها في عاميتنا أن فلانا مرعوا أنفه في التراب يعني أذلوه. فهي في اللغة رغم أنف من أدرك أبويه، الأب والأم أو أحدهما، فلم يدخله الجنة يعني لم يدخله إدراكه لهما الجنة، لم يتعامل مع الأبوين معاملة تدخله الجنة. رغم أنف رجل أدرك أبويه فلم يدخله الجنة. قلت آمين. جبريل يدعو والنبي يؤمن. من وقع بين هذين القوسين هلك. احذر أن تكون ممن دعا عليه جبريل وأمن الرسول عليه الصلاة والسلام. الثاني قال: ورغم أنف من أدرك رمضان. في رواية أخرى بنفس هذا النص، لكن هلك من أدرك رمضان أو أدركه رمضان فلم يغفر له. هذا ما كلام خطير. نحن نقول في العامية، وإن كان هذا كلام يحتاج إلى مراجعة، نقول فلان خرج من المولد بلا حمص، يعني إنسان خسر كل شيء. فهذا الذي دخل عليه رمضان وانسلخ من رمضان ولم يغفر له. رمضان شهر مغفرة، خاب وخسر من خرج من رمضان ولم يغفر له. الثالث، فقال النبي آمين. الثالث من؟ قال جبريل: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، عليه الصلاة والسلام. خاب وخسر. لكن الذي أدركه رمضان ولم يغفر له، لماذا لم يغفر له؟ لأنه تمادى في المعاصي، هيأت له كل أسباب الطاعة ولم يطع الله، هيأت له كل أسباب ترك المعصية ولم يترك المعصية، هيأت له كل أسباب التوبة. الناس جميعا صائمون، الناس في خشوع في هدوء، لكنه في غي وانحراف. خاب وخسر، رغم أنفه. وممن يخسر أيضا في رمضان ويبعد عن المغفرة ما أورده الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل رجل لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يأتي عليك كيف يوم الاثنين ويوم الخميس ويمران وتبيت مشاحنا لأخيك شحناء، بغضاء، خصومة، هجر، زجر، وتبيت بدون المغفرة. فإن مت من يوم الجمعة مت بلا مغفرة، فإن مت من يوم السبت من يوم الأحد مت بلا مغفرة، إلى أن يفتح باب الجنة لمن يستغفر الله عز وجل ويتوب. فيغفر الله لكل رجل لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فهذه من أسباب منع المغفرة، رجال أصفار، رجال دعا عليهم جبريل وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم لا تجعلنا منهم. ثالثا، رجال أخيار صدقوا ما عاهدوا الله عليه، سمعوا كلام الله فاتبعوا أحسنه. جعلنا الله من هؤلاء الأخيار. هؤلاء الأخيار نذكر بعض النماذج منهم. من هؤلاء من راقب الله سبحانه وتعالى واتقاه وأدى الأمانة إلى أصحابها، همة عالية في الأمانة وفي المراقبة وفي تقوى الله وفي أداء المستحبات. يروي الإمام أبو داود في سننه من حديث نافع رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر كان متجها إلى مكة، من المدينة إلى مكة، فلقي راعي غنم ليس وزيرا ولا كبيرا، لقي عبدا من العبيد راعي غنم. أنا سأنظر إلى هذا الراعي وأقارن به نفسي. لقي راعي غنم يرعى في الجبال، فأحضر عبد الله بن عمر طعامه ليأكل، فقال للراعي تعال كل معنا. فقال راعي الغنم الذي يرعى في الجبال في الحر في المعاناة وهو من العبيد وليس من الأحرار وهو يعمل في رعي الغنم، قال له تعال كل معنا. فقال الراعي إني صائم. فقال عبد الله بن عمر تصوم في هذا الحر؟ أنت راعي غنم ومهنتك شاقة، تصوم في هذا الحر؟ انظر إلى جواب الراعي، والله ما أدري هل يستطيع من تخرج في أعلى الكليات أن يجيب هذه الإجابة. ماذا قال الراعي؟ قال كلمة هي في كتاب الله. يقول له عبد الله بن عمر تصوم في هذا الحر وفي هذا العمل الشاق؟ فقال الراعي أبادر أيامي الخالية، أنتهز فرصة هذه الأيام التي تسبق الحساب بعد. ألا ترى أن الله قال لأهل الصلاح للأخيار كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام التي كانت خالية من الحساب وخالية من المنع من العمل، لم يمنعك من العمل أحد، فلما لم تعمل؟ فهو يقول أبادر، يعني أسارع وأنتهز، أيام فاضية أستغلها، أبادر أيام الخالية. فأعجب عبد الله بن عمر بهذا الشاب، بهذا الراعي، بهذا العبد، لكن دار في عقله كلام قال له إذا علمت أني رجعت من مكة فوافني قابلني هنا ويكون معك مولاك السيد اللي هو صاحب الغنم. عبد الله بن عمر أعجب بهذا الرجل قال له بعني شاة من غنمك. فقال الراعي إنها ليست لي. فقال له قل لأهلك أكلها الذئب. فقال فأين الله فأين الله ماذا أقول لله مشكلتنا جميعا فأين الله الذي أخر البلاد وأتعبها. سبحان الله الإنسان بينظر إلى البلاد وإلى ما فيها من يدعون أنهم كبراء ووزراء لم ينتجوا شيئا على مدار سنة ونصف. قوانين تضرب بعضها وتطحن بعضها ويصنعون قوانين وهي بتحل في كلمة يقولها محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم أعرضوا فتعبوا وانتكسوا. فأين الله؟ قال قل له قل لأهلك أكلها الذئب. قال فأين الله؟ عبد الله بيبحث عن هذه العينات قال له إذا عرفت أني رجعت من مكة فوافني قابلني هنا ومعك مولاك أي سيدك صاحب الغنم. لكن عبد الله بن عمر حاول أن يغريه قال له بعني الشاة وسأعطيك من لحمها. قال فأين الله؟ إذن لا ينفع المجاملات فأين الله. فلما رجع عبد الله بن عمر وقابل سيده قال بعني هذا الغلام وبعني الغنم. فاشترى عبد الله بن عمر الغنم والغلام. فلما اشتراهما قال له يا غلام أنت حر والغنم لك. تقوى الله جاء من ورائها الرزق. ألم تسمع إلى الله عز وجل وهو يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت تسأل تقول منين ده هم 100 جنيه منين؟ الله يقول لك من حيث لا تحتسب. قلة إيمانك بهذه الكلمة يمنع عنك الرزق لأنك مش واثق فيمنع عنك. والذي لا يثق يمنع عنه. والدليل على ذلك أن رجلا مرض أيام النبي صلى الله عليه وسلم فذهب النبي يعوده يزوره في مرضه فقال له طهور. قال لا حمى تفور على شيخ كبير لتزيره القبور. النبي يقول له طهور يعني إن شاء الله يطهرك الله بهذا المرض من الذنب. يقول لا ده ربنا غضبان علي حمى تفور على شيخ كبير لتزيره القبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي ذا يبقى هي زي ما انت قلت اللي انت واثق فيه خده ما انتش واثق في الله مش هيعطيك. فلذلك ايها الاخوة قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن جعلنا ارزاقنا في الاعتصامات وفي سؤال الناس. سبحان الله اذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله سيغنيك الله من فضله سيحجب عنك أمراضا سيحجب عنك بلاءات كثيرة. هؤلاء هم الأخيار هؤلاء الذين ساروا في سبيل المؤمنين. عبد راعي غنم في شعف الجبال. زن نفسك على هذا العبد. تقوى وفعل للمستحبات. يصوم يبادر أيامه الخالية. الرجال الأخيار. ومن النماذج أيضا في الزهد فيما حرم الله. اللي ربنا حرمه ازهد فيه لا تطمع فيما حرم الله لا تطمع في أموال الناس لا تطمع في شيء منعه الله عنك. كن زاهدا. ومن أمثلة ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة ومعها ابنة لها في يدها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعطين زكاة هذا الذهب؟ فقالت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبين أن يسورك الله يوم القيامة بسوارين من نار؟ فنزعتهما وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المرأة ونساء هذا الزمن إلا من رحم الله. انظر إلى الجدال، النقاب فرض ولا سنة؟ لو لم نقل بفرضيته أليس من العفة؟ أليس من الحشمة؟ أليس المرأة المنتقبة ترفع شعار العفاف والأدب والكرم؟ أليست تنال احترام الناس؟ حتى نقول فرض ولا سنة؟ حتى نترك لنترك، فرض ولا سنة لنترك؟ فهذه كانت تكتفي بأن تخرج الزكاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها هذا الكلام استشعرت الخوف من الله وقالت: هما لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. على خلاف في زكاة الحلي، والعلماء في ذلك فريقان ولها موضع آخر. ومن الأمثلة أيضا في الزهد فيما حرم الله أن رجلا من المسلمين، والحديث حديث ابن عباس وهو في مسلم، أن رجلا من المسلمين رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يده خاتما من ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه. طيب السؤال، هل تعلمون أن هذا خلق النبي؟ هل تعلمون أن خلق النبي كان هكذا يأخذ الناس بالنزع؟ قال أهل العلم: هذا لأنه وعظ في ذلك أكثر من مرة، فلما لم ينزعه نزعه النبي عليه الصلاة والسلام وطرحه. فلما مشى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الناس لصاحب الخاتم: خذه، خذ خاتمك فانتفع به، يعني اعطيه لزوجتك، تصرف فيه، بيعه، خذ خاتمك فانتفع به. تدري ماذا قال؟ قال: والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح الشيء ويرمي به ثم أنت تحمله؟ هؤلاء هم الأخيار، سبيل الأخيار، الهمة العالية، الهمة العالية، مال، لكنهم لما رأوا اعتراض الشرع عليه تبرأوا منه بالكلية. أيضا من النماذج العالية في الهمم العالية الحديث الذي أخرجه أبو داود أيضا هو حديث حسن، حديث جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. تدرون جابر يقول: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسرا فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا مهموما؟ فقلت: يا رسول الله، توفي أبي عبد الله وترك دينا وترك بنات، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطره بعلم من الله، فقال: يا جابر، ألا أخبرك بما لقي الله به أباك؟ أبوه مات قتيل في أحد، شهيد، فلقي ربه ولقيه ربه. ألا أخبرك يا جابر بما لقي الله به أباك؟ أقول لك: ربنا قابل أبوك كيف؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا جابر، إن الله تعالى كلم أباك كفاحا، كلمه وجها لوجه، وجها لوجه، وقال له: يا عبد الله، تمنى علي أعطيك، تمنى علي أعطيك، أطلب ونعطيه. ماذا طلب عبد الله بعد قتله لما كلمه ربه وجها لوجه؟ يرى وجه الله والله يكلمه. بعد قتله تمنى علي أعطي. أتدري ما كانت أمنيته؟ قال: يا رب أتمنى أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك الثانية. حلاوة العمل من أجل الله، حلاوة القتل من أجل الله، حلاوة علو الهمة. سبيل المؤمنين. طيب ماذا قال له الله؟ لأنه يمنعه فما وجهش المنع له مباشرة، قال له: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. لم يقل إني كتبت عليك أو مش هترجع، لأنه يخاطبه فجعل الخطاب بضمير الغائب، كما فعلها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له عبس وتولى، مع أنه يكلم النبي ما قال عبست وتوليت، كأنه يكلم أحدا غائبا حنانا على رسول الله. فلما انتهى الموقف، موقف العبوس، قال له: وما يدريك، وجه الكلام مخاطبة مباشرة، فقال له: يا عبد الله، إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب، طيب أمنية ثانية، ماذا تريد يا عبد الله؟ قال: بلغ عنا من وراءنا، قل لهم إن احنا كويسين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. هذا العبد الصالح الذي ترك خلفه ولدا صالحا، جابر بن عبد الله، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، يقول: فأصاب رجل من المسلمين امرأة من المشركين، يعني أسرها، أصاب رجل من المسلمين امرأة من المشركين، وكان زوجها غائبا، فلما رجع لم يجد زوجته، قال وحلف ألا يبيت حتى يريق من أصحاب محمد دما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل بأصحابه منزلا في الليل، فقال: من يكلأنا الليلة؟ من يحرسنا؟ من يكلأنا الليلة؟ فقام أو فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. الأنصاري كان عباد بن بشر، والمهاجري كان عمار بن ياسر. انظر إلى الإخوة، مع أن هذا مهاجري وهذا أنصاري، والجماعات لا تفرق بينهم، والأحزاب لا تفرق بينهم، حزب المهاجرين وحزب الأنصار، لكنهم رجل واحد. قال الأنصاري عباد للمهاجري لما وقفوا يحرسوا، قال النبي لهما: قفا بفم الشعب المضيق، قفا بالمضيق لمراقبة الطريق، قفا بفم الشعب. فقال عباد لعمار: أي الليل تحب أن أكفيك؟ شايف الأدب مع الإخوة؟ تحب تنام أي وقت في الليل وأنا أحرس، بيخيره الأخوة. أي الليل تحب أن أكفيك؟ فقال: اكفني أول الليل، احرس أنت أول الليل وأنا هنام. فنام عمار وقام عباد يحرس قائما على رجليه طول اليوم في جهاد غزوة ذات الرقاع، أرجلهم تخرقت من المشي حافيا، فكانوا يربطون الخرق على أرجلهم رقاع من الدم الذي يسيل، وفي الليل يحرس واقف. ولأنه واقف زي صاحبنا الراعي يبادر أيامه الخالية، وهو واقف يصلي لله عز وجل. فجاء الرجل الذي يبحث عن امرأته فرأى شبحا، شبح رجل، شخص رجل، فعرف أنه حارس القوم، وهو حالف أنه يرميهم ويصيب منهم دما، فأطلق سهما على هذا العبد الذي هو قائم يصلي على عباد بن بشر، فجاء السهم فيه فأصابه وهو يصلي لله عز وجل، كان يقرأ في سورة الكهف، فنزع السهم وهو يصلي، سهم سهم حرب في الجسم، ينزعها ويكمل صلاته، فوجه الرجل له سهما ثانيا ثم ثالثا فسالت الدماء، فركع وسجد وانتبه صاحبه، فلما انتبه عمار بن ياسر وجد الدماء تسيل وثلاثة أسهم ملطخة بالدماء، فقال هل أنبهتني من أول رمية؟ هل أنبهتني من أول رمية؟ قال والله لقد كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعها، وفي رواية الإمام أحمد وأيم الله والله وأيم الله لولا أني خفت أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظه لكان أهون علي أن تخرج نفسي ولا أخرج من الصلاة قبل أن أقطع السورة، قبل أن أنجز السورة. الحب للقرآن، الحب للوقوف بين يدي الله. الناس تتململ من التراويح، إيه اللي جابك من بيتك تتململ؟ هذا يطيل، خفف يا أخي خفف، من أنم بالناس فليخفف، هذه صلاة سنة، اجلس في بيتك، لا تخذل عن المسلمين، اترك العباد يعبدون الله عز وجل. هذا موسم، هذا شهر أقامه الله عز وجل، قاموا يعظمون الله. قال وأيم الله لولا أني خفت أن أضيع ثغرا أمرني الرسول بحفظه ما خرجت من الصلاة ولو خرجت روحي حتى أكمل السورة. وعلم الرجل أنهم نذروا به، يعني أحسوا به، ففر هاربا. إنهم الأخيار، إنهم الذين يسعون في سبيل الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي، إنها سبيل الله سبيل الأخيار وليست سبيل الأصفار. اللهم ألحقنا بهم على خير. أقول ما تسمعون وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، تحدثنا عن مقدمة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في علو الهمة، آيات وأحاديث، ثم تحدثنا عن أصفار الرجال وتكلمنا عن أخيار الرجال، والآن نتكلم رابعا عن آفة أهل الديار. ما الآفة التي أصابتنا؟ الآفة التي أصابت أهل الديار الجدل، كثرة الجدال، كثرة الجدال. أمس يتكلم شاب إمام للمسجد معين من الأوقاف يتكلم في زكاة الفطر، وذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام وصاعا أو صاعا من زبيب أو إلى آخر الحديث. فقام رجل من الناس قال احنا كنا بنترككم تتكلموا، بعد ذلك لن نترككم. ثورة جديدة، ثورة في بيوت الله، ثورة على الشرع، سوء أدب، سوء أخلاق، هذا الذي أصاب الديار. الجرأة على الله والجرأة على عباد الله، هل هي الطريقة الأخلاقية الأدبية؟ هل هي الطريقة التي أمر الله بها؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والأشد من ذلك أنه قال عن حديث البخاري ومسلم كل هذه الأحاديث باطلة. كم حمل هذا الشقي من الإثم وهو في بيت الله وهو صائم؟ أظن هذا من الذين قال النبي فيهم عليه الصلاة والسلام أدركه رمضان وانسلخ ولم يغفر له. هذه هي الطريقة، جدل. الأمة امتلأت جدل ولم ننتج شيئا، أمة جدل وليس أمة عمل. الجدل علامة ضلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدل علامة ضلال، فاحذر أن تكون من المجادلين. إذا كان عندك كلمة تكلم بها بينك وبين أخيك، انصح، علم، لا مانع، لكن بينك وبين أخيك. أما فرد العضلات على المسلمين وإظهار الصوت العالي، هذا لا يغني من الحق شيئا، وهذا يخرج الإنسان عن أدب الصيام وعن مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المكرم المعظم. فلذلك أيها الإخوة نتجنب الجدال. الأمة الآن مليئة بالجدال، إعلام وغيره. إذا تكلمت كلمة انتقدها الناس، هذا يوافق عليها وهذا لا يوافق. إذا عينت رجلا وافقوا عليه ورفضوه، تجد كل شيء في الناس. سبحان الله العظيم، أي دين يقودنا؟ أي شرع نلتزم به؟ إنها الآفة الشديدة، آفة الجدل. فاللهم جنبنا الجدال والمجادلين. إنما يكون الجدال بالتي هي أحسن، كما شرع ربنا سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا قوي يا قاد يا قاهر يا غني يا قادر، نسألك يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب، أن تهزم الطواغيت الذين يحاربون أولياءك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل شهر رمضان هذا شهر نصر لأمة الإسلام. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنجهم في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي سائر البلاد يا رب العالمين. اللهم أعز أهل مصر بدينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع شملهم وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف بفضلك كل مريض من المسلمين، وارحم كل ميت منهم يا رب العالمين. اللهم بارك في ذرياتنا ونسائنا واهدهم سبل السلام. اللهم بارك في ذرياتنا ونسائنا واهدهم سبل السلام. اللهم بارك في ذرياتنا ونسائنا واهدهم سبل السلام. وأنبت أولادنا نباتا حسنا، وارزقنا حسن تربيتهم يا ذا الجلال والإكرام. واجعلهم في الدنيا لنا قرة عين، وفي الآخرة حجابا من النار. وأقم الصلاة.